صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا اللهم إنا نحمدك ونستغفرك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونركع وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله علانيته وسره لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله اللطيف الخبير لا إله إلا الله السميع البصير لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ربنا ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا نورا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دعاء إلا استجبته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا اللهم برؤياك واجمعنا في الجنة مع نبيك وحبيبك ومصطفاك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقاب زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا من النار اللهم أعتق رقاب جداتنا وأجدادنا وأولادنا من النار اللهم أعتق رقاب المسلمين من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ونفقاتنا وصدقاتنا وخشوعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين وعن اللغو معرضين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وفي الدنيا زاهدين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين ومن حور الجنان متزوجين ومن طعام الجنة آكلين وتحت لواء سيدنا محمد حاشرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين اللهم خرب ديارهم ونكص أعلامهم وزلزل أقدامهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم واجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين